أنا نسيت متني، عندك متن تعطينا؟ بسم الله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أي شغلت الداخلي ولا الخارجي؟ طيب بسم الله، على الشغل ممتاز. معذرة في التأخير لأني سافرت إلى قريتي قريب من الشحنية، لذلك يعني أطلب منكم العفو. سامح. بسم الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، مررنا على أهم بابين في التجويد عموما وفي هذا النظم خصوصا، لهما مخارج الحروف وصفات الحروف، والمخارج والصفات هما الأساس تقوم عليه الأحكام كلها عليها. لذلك إن شاء الله تعالى نؤجل شيئا من التفصيل فيما يتعلق بالصفات إلى غد إن شاء الله، ونأخذ شيئا من الأبواب التي بعدها، وغدا نعود إلى عموم المخارج والصفات كمراجعة، وأيضا يعني لبيان بعض الأمور التي ما استوفينا حقها فيها، ومن ضمنها أسئلة جاءت من الأخوات فيكون الجواب غدا إن شاء الله. بسم الله. قال الشيخ الناظم رحمه الله: باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية تلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف بالنطق، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، فرققا مستفلا من أحرف، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله، ثم لام لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوة اجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسطو يسقو. باب الراءة. والأخذ بالتجويد حتم لازم، الأخذ بالتجويد أي قراءة القرآن بالتجويد حتم لازم أي واجب مقطوع لا شك فيه ولا مرية ولا قول ثان فيه. فأن يؤخذ القرآن بالتجويد، والأخذ هنا المقصود به التلاوة والقراءة والأداء والتعليم والتعلم والتعبد كل هذا يدخل تحت قوله الأخذ بالتجويد، فكل من قرأ قرآنا وجب عليه التجويد أن يجوده. وهذه مسألة محتومة ومقطوع فيها، ليس فيها قولان بل قول واحد، وهو وجوب التجويد لكل من يريد أن يقرأ القرآن. وعلى هذا ترتب ما يأتي في الشطر الثاني: من لم يجود القرآن أثم، الذي لا يجود القرآن يأثم. قرأ قرآن وأثم، سبحان الله، من لم يجود القرآن. وفي بعض النسخ من لم يصحح، لكن الصحيح والعلم عند الله من لم يجود، حتى لا يتوهم متوهم من لم يصحح كأن في القرآن خطأ يصحيحه هو. لا، من لم يجود القرآن آثم. طيب، التجويد أيها الإخوة المقصود به هنا هو التجويد العملي، وليس الذي يلزم لزوما ووجوبا ذاك النظري العلمي. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الآن قرأت هذا اللفظ ألف لام ميم بالتجويد والتزمت فيه بأحكامه، أحكام المد اللازم، في عندنا مدان لازمان هنا لام وميم، فمددتهما. وأيضا هناك إدغام بغنة، إدغام المثلين ميم مع ميم، لام مع ميم، ميم لام، فصارت ميم مشددة ففيها الغنة. طيب، أن أعلم علميا ما الذي تلوته، هذا ليس بإلزام وليس بواجب، يعني أن أعرف وأقول وتعرف أن هنا مد لازم وهنا أيضا ميم تضغم في ميم أو ميم مشددة وحكمها إظهار غنة. كونك تعرف هذه العلة وهذه النظرية العلمية ليس بواجب، وليس هذا مقصود الناظم، والأخذ بالتجويد حتم لازم، بدليل أن الصحابة ما كانوا يعرفون. الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون القرآن غضا كما أنزل، ولم يدون بعد هذا الفن الذي هو أنه تجويد، المقصود به الوصول إلى نطقهم. كيف كانوا ينطقون، كيف كانوا ينطقون بأحرف القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يوصلنا إليه هذا العلم النظري. فقصد المؤلف الناظم رحمه الله هو التجويد العملي، أن تقرأ كما أنزل الله، سواء علمت، إن علمت فهذه زيادة فضل وزيادة خير. علمت لما تمد هذا ألف لام ولا تمد طه، مع أن كليهما من فواتح السور، طه لا تزيد عليها، حاميم حا قصر، وميم مد طويل. فبالعلم عرفت أن حا لا مد فيها، إذ لم يقع ساكن بعد حرف المد. حا في حرف مد لكن ما جاء بعده ساكن، لأن الحرف يتكون من حرفين، حا يتكون من حرفين حاء وألف، أما ميم فتتكون من ثلاثة أحرف، في وسطه حرف مد وآخره ميم، فهنا مد لازم. كونك تعرف هذا العلم النظري هذه نافلة وزيادة خير وبركة، لكن أن تنطق به هكذا فهذا هو إلزام وهذا هو واجب ولا بد منه. ومن ترك هذا فيأثم في قراءته. طيب، من الآثم هنا؟ الآثم المقصر الذي يستطيع أن يجود وأن يتعلم وأن يصحح القرآن، يعني تلاوته في القرآن، ولكن تكاسل أو تثقل أو تكبر وقال تجويد ما يلزمنا أقرأ مثلا واحد عربي أنا أقرأ خلاص أقرأ كما أشاء هذا يأثم لا شك أنه يأثم. ومن زعم أن التجويد ليس بلازم وليس بواجب فمحجوج بما ذكرته لكم آنفا يعني. الناس في لهجاتهم ولغاتهم يعني يميلون إلى لهجتهم فتغلبهم على القرآن الصحيح وعلى مخارج الحروف وعلى صفات الحروف. فلو ترك كل عامي يقرأ كما يشاء جاء لك واحد وقال قل أعوذ برب الفلق شر ما خلق ها؟ قل هو الله أحد هذه لهجته. الإمام يسند الناس أي. لأن ينصاف ويقول ألمس الله ألمس الذي وراه يريد أن يصحح ها؟ ألمس الذي وراه يريد يصحح له هو كان يقرأ ألمس سورة الأعراف إذا وصل يقول ألمس الذي يقرأ هو الذي يقرأ ألمس أيوه لا إمام يقرأ عادي أيه. واحد عامي يصحح له من المصحف ألمس لأنه هكذا يقرأ سبحان الله وهكذا يعني هذا هو عدم معرفة التجويد. يعني الآن ما الفرق بين هذا الذي قال ألمس ولا في مثال أقرب عندك في أول البقرة ألف لام ميم أليس كذلك؟ وعندك في أول سورة الفيل ألم ترى أليس كذلك؟ لو أنا الآن أمامي صبورة وكتبت ألف لام ميم وكتبت أيضا ألم ترى بدون تشكيل ولا نقط في فرق بينهم؟ السورة هي نفس الشيء. طيب لماذا هذه ألف لام ميم وهنا ألم؟ أيوة تلقي ومشافهة صحيح وأيضا نظريا علميا العلمي النظرية العلمية تقول هنا إيش؟ أن هذه الصور فواتح الصور 29 التي تفتتح بهذه الأحرف هذه الأحرف ينطق بأسمائها اسم الحرف وليس ذاته مفهوم؟ فأنا لما أنطق في أول البقرة أنطق بأسماء الحروف أول الأحرف اسمه ألف ثانيه اسمه لام والثالث اسمه ميم فأنطق بأسماء الحروف وأقول ألف لام ميم. أما في ألم ترى أنا لا أتلفظ بأسماء الحروف وإنما بذاتها بذواتها فأقول ألم صحيح واضح. فكل حرف له اسم كاف هذا اسمه لكن لما يأتي كيف لا أقول كاف لا أقول كيف وقد نطقت بالكافر. أحد يمسك هؤلاء العيال الذين يعيثون في الأرض في المسجد فسادا نريد رجلان جلدان قويان يمسكان ويوثقانهم ها قام رجلان اللهم أعينهما تعال يا ولد تعال تعال اتخذتم المسجد ملعبا هداكم الله. طيب اجلس اجلس اجلس اجلس نعم. إذن فالأخذ بالتجويد حتم لازم هذا لابد أن نفهم. ولماذا أكرر هذا؟ لأنك قد تسمع بعض الناس يقول التجويد ما هو لازم. التجويد ما هو لازم يعني يلزم من هذا القول يلزم من فعلا يعني يلزم من هذا القول أن يأتي العامي فيقرأ بلهجته، ويأتي العجمي، هذا عامي عربي خليه عنده أخطاء حروف، الذال يخرجها زاي، قل لك إذا جاء نصر الله والفتح يقول هكذا، ويجمعون يقول هكذا، مش والله سمعت واحد مرة هنا في الحرم يقرأ الجيمة جاء ويقلق الكمان يجمعون. أتى بنسبة التجويد يجمعون. طيب حرف أصلا ليس في القرآن، لأن جاء ده مش موجود، مش موجود في حروف الهجاء، جاء مش موجود في حروف الهجاء. هذا هو نتيجة عدم إلزام الناس بالتجويد. نقول لا، كل من يريد أن يقرأ قرآنا عليه بالتجويد، وأول أبواب التجويد كما سمعتم مخارج الحروف، أن يخرج كل حرف من مخرجه، فالذال تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ذال، فأقول صراط الذين، فلو قرأت صراط الذين لم أخرج الحرف من مخرجه، الطاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، قلوا اهدنا الصراط، فلو واحد قال اهدنا صراط ضاء ضاء ضاء لم ينطق بالحرف تمام. وكذلك الضاد، الضاد مشكلته كبيرة، الضاد على اللهجات ضاء. وكذلك يجيك العجم يقول الرحمن الرحيم، أنت أجزت له يقرأ بدون تجويد، خلاص يقرأ كما يشاء، هذا سهل عليه، لأن الحاء من وسط الحلقة، ها فما وجد، فأقرأ شيء الهاء تحته شوي هنا أقصى الحلق، قال الرحمن الرحيم، والبشتو قال راح فوق، الرحمن الرحيم راح فوق، لأن هذه لهجتهم موجودة فيها الخاء، بسم الله الرحمن الرحيم سمعنا. فهل تقر الناس بهذا؟ لا، ولو الله لم يقرهم، الله قال قرآنا عربيا، ليش عربيا بالتأكيد غير ذي عوج، كل هذا تأكيد. فالأخذ بالتجويد حتم لازم، ولذلك من لم يجود مقصرا، أما واحد والله لم يجد أحد يعلمه، واحد اجتهد ولكن انعوج لسانه فلا يستطيع، فمعذور، الشر لم يكلفه أن يصلي قائما إذا عجز عن القيام، فيكلفه أن يقرأ إذا لم يستطع، لا، فالذي يأثم هو المقصر والله أعلم. وعلل الإمام الناظم رحمه الله بقوله ليش التجويد لازم، ولما يأثم من لم يقرأ بالتجويد، لأنه أي القرآن به بالتجويد الإله وهو رب العالمين أنزل القرآن بالتجويد، وهكذا بالتجويد منه إلينا وصلى، منه من الله عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أخذ منه وصل إلينا بالتجويد ولم يصل إلينا بدون تجويد. ثم ذكر من مزايا التجويد ومن فضائله ومن منافعه غير اللزوم، لازم وواجب، وهو أيضا كأنه يقول أرجع مرة أخرى فأقول، هو التجويد حلية التلاوة، كل شيء له حلية، هذا الجدار بناؤه الأول أسمنت وكذا، فحليته السبق وكذا وزينة، هذا حليته، والشخص أيضا بطبيعته هو كويس، خلقه الله في أحسن تقويم، لكن يلبس لباس زين، أو يلبس حلية، أو تلبس المرأة الحلية، هذا حلية. فالقرآن حليته، ألا تريد أن تحلي القرآن؟ حليته التجويد، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء، الأداء زينته التجويد، والقراءة وزينة القراءة كذلك التجويد. ذكر خصال ثلاث، قال تلاوة وأداء وقراءة، وهي معاني مترادفة والمقصود منها واحد، ولكن إن شئت قل التلاوة عامة، منها تلاوة الصلاة، تلاوة التعبد وكذا، والقراءة الذي يقرأه الطالب على شيخه، والأداء تعليم الشيخ، قراءة الشيخ نفسه، فهو من أهل الأداء يؤدي لغيره، ممكن تقسمها هذه الأقسام الثلاث بهذا الترتيب، وإن شئت فاعتبرها شيئا واحدا. وهو أيضا التجويد إعطاء الحروف حقها، أن تعطي كل حرف حقها، إعطاء الحروف حقها. وما حق الحروف؟ من صفة لها ومستحقها، يعني تعطي بعد أن تخرج الحرف من مخرجه تعطيه حقه، وحقه أن تكمل له صفته التي نطقت بها العرب وجاء بها القرآن، أن تعطيه هذه الصفة وتعطي مستلزمات هذه الصفة اللي هي مستحقها. مثلا حرف القاف أخرجته من مخرجه من أقصى اللسان مع الحنك الأعلى، طيب أعطيه صفته من صفته إنه من حروف الاستعلاء، فهو من صفات حروف الاستعلاء، ويلزم من هذا من صفة الاستعلاء التفخيم، أن تفخمه. إذن حقه الاستعلاء ومستحقه التفخيم، وكذلك عكس أي حرف مستفل، حقه أن تعطيه صفة الاستفاء ومستحقه ما يترتب عليه. فهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، أن ترد كل حرف لأصله بعد أن ضاع وشرد به اللسان إلى غير أصله بسبب لهجته. الإنسان يلهج منذ الصغر ويستمسك لسانه بما ينطق به، فذهبت الأحرف عن مخارجها، فالتجويد يرجع كل حرف إلى أصله، فيرجع الضاد بعد أن تحول في نطق بعض الناس إلى دال، درجوا على ضربني وضربته فأنا أضربه، وبعدين جاء في القرآن قال ولا الضالين، لا أرجعه إلى أصله. أين أصله؟ حرفة اللسان مع الأضراس، وكذلك الذال كما أخبرنا، كذلك الصاد، كذلك الطاء، طاء ترجع الحرف إلى أصله، ورد كل واحد لأصله. واللفظ في نظيره كمثله، قاعدة مهمة جدا من التجويد، أو من مزايا التجويد ومن فوائده، أن تنطق بالحرف كمثله، يعني حرفان متماثلان تلفظ بهما وتنطق بهما بالسوية، لا تفخم واحد وترقق نفس الحرف، فلما تفخم هذا وترقق هذا، خاصة إذا تجاورت، لما تتجاور وتجاور الأحرف المفخمة هذه منها. واللفظ في نظيره كمثله، وعممت هذه القاعدة على كثير من المسائل فيما يتعلق بالمدود. مثلا أنت تقرأ بمد المنفصل، تقرأه بالتوسط، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، في مدان منفصلان. طيب وعندك رواية مثلا مثل رواية حفص يجوز فيها القصر ويجوز فيها التوسط، طبعا التوسط من طريق الشاطبية والقصر عن طريق الطيبة، لكن كلاهما جائز. طيب عندك الجواز، يجوز لك هذا وهذا، فهل تقرأ بالوجهين في نفس الآية وتقول مثلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، هنا يقولون لك لا ممتنع، هذا ممنوع. واللفظ في نظيره كمثله، مددت هذا مد هذا، قصرت هذا أقصر كذلك هذا، فهذا يعتبر من الخطأ. وهذا من مزايا التجويد. وكذلك مد المتصل أيضا نفس المقدار، مددت أربعا فالتزم بالأربع، مددت خمسا خمس حركات التزم بالخمس كلها في كل قراءاتك. وقس على هذا من باب الغنن، أن تترك بعض الغنن وتمد وتزيد في بعضها، هذا كله خلل وعدم توازن. واللفظ في نظيره كمثله قاعدة مهمة جدا، وهذا من يعني مزايا التجويد. مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، حالة كون هذه القراءة التي بهذا المعنى من إعطاء الحروف حقها ومستحقها ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، كل هذا حالة كونه مكملا، مكمل من جميع أحكامه، فلا نقص في شيء في غننه ومدوده ومخارجه وصفاته من غير ما تكلف، ما زائدة يعني من غير تكلف. يعني كونك تحرص على أن تكمل القراءة لا يحملنك إلى التكلف، والتكلف هو أن تخرج من طبيعتك ومن سجيتك التي خلقت بها إلى تكلف وتشدد وتنطع ينفر أكثر مما يقرب. لا، بل تقرأ بالسجية وبسهولة. ولذلك مشايخنا كانوا يعني يمنعون الطالب أن أن أن أن يتخطب في وجهه، وأن يعني عندما يريد أن يخشع أو كذا أو يعوج شيئا من فمه، أو أي تكلف يظهر على القارئ أثناء القراءة، هذا ليس مرغوب فيه. القراءة المطلوبة قراءة غير متكلف فيها، سجيتك وطبيعتك مع كمال الأحكام. شوف مكملا، يعني لا، ليس معناها أن لا تتكلف أيضا أن تهمل نفسك في التجويد ولا تكمل. لا، كمل الأحكام والمدود والغنن من غير تكلف، باللطف في النطق أيضا عندما تنطق بالحرف وبالآيات يكون باللطف. يعني ما معنى اللطف؟ اللطف ضده الشدة، كأن الذي يسمع إليك وأنت تقرأ عندما تتشدد كأنك تضرب أشياء أو ماذا. لا، لا، خلي القراءة لطيفة على لسانك باللطف في النطق بلا تعسف. وتعسف كالتكلف، التعسف كالتكلف، فلا تتكلف أثناء قراءتك. ومن هذا المتكلف في زمننا هذا ما انتشر على ألسنة بعض إخواننا هداهم الله من تنطع وتشدد وتقعر وتعسف وقل ما شئت بعد ذلك، حتى ينفروك. لا، ليس هذا بالمطلوب. مطلوب التسهيل، تيسير. وطبعا أنا يعني الأمثلة أمامكم، الأمثلة أمامكم واضحة. بعض الناس بسبب التشدد في التجويد والله لا تكاد تسمع له، يعني ما تستطيع أن تستسيغ ما يقرأ. أنا ورعي واحد مرة سألني، قال يا شيخ هل هناك قراءة غير المغضوب بكسر الميم؟ واحد عمي واحد رجل عمي سأل، قال في قراءة غير المغضوب؟ قلت لا، لا والله ما سمعت أنا بقراءة. أنا متأكد طبعا القراءات العشر مش موجودة فيه، وأيضا جازم أنها مش موجودة حتى في في في الشوارع ولا غير. فقال أنا سمعت إمام يقرأ هكذا بكسر الميم. أنا طبعا فهمت والإمام لم يقرأ بكسر الميم، ولكن لتنطعه وتشدده أن يرقق الميم تحول كأنها ممالة أو مكسورة، غير الميم وضوبي ميم كذا. سمعتم هؤلاء؟ يعني بدل أن يقول الله، شوف ما أحلها، الله لا إله إلا هو، يقول لك لا، تقول يا الله. ما معنى مرة واحد يقرأ أمامنا هكذا، الشيخ كان معي الدكتور أيمن سويد، قال له يا ابن أنت لما تقول أنت أملت، هي همزة مفتوحة، هي هي الله، فلما تقرأ أملت، والإيمان هنا محظورة ممنوع. وهم متشددون، وليس هذا من التجويد في شيء، والله والذي يتأمل كلام الأئمة السابقين يرى فيها من اللطافة. ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر في القراءات العشر يفصل هذه حتى قال وذكر أن قال ويذكر من الشيخ الزاهد العابدي فلان فلان ذكره وهو لم يكن من أهل الأصوات، يقول لم يكن يتكلف الصوت جميل وكذا، لكن قراءة سلسة كملة طيبة. قال فكان يقرأ صلاة الفجر سورة النمل بقوله تعالى وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قال فإذ بالهدهد نفسه ينزل على رأسه، هدهد نفسه نزل على رأس هذا الشيء. واعتقد الإمام ابن الجزر وهو يحكي أن هذا من حسن تلاوته المرضية عند ربه، حتى جاء الهدهد نفسه يسمع ما أنزل فيه. سبحان الله، كان من الحاضرين، كان من الحاضرين، لم يكن من الغائبين. فذكر هذا، هذه القراءة المطلوبة يعني. لا إله إلا الله. أنا مرة وأنا أصلي صلاة الفجر في مدينة خليفة الجنوبية في مسجدي هناك، صلاة الفجر طيب، وكنا وكانت رمضان، كنت في المسجد سوق المركزي وبعدين رحت صليت الفجر، فقرأت سورة العنكبوت أواخرها، ظن بدأت مني يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياه فاعبدون كذا، ومررت على وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، أظن وركعت في هذا المكان يعني مسجد مدينة خليفة، يعني مش زي مسجد سوق المركزي، لازم تختصر شوي. فلما ركعت وأردت السجود إذا بالعنكبوت أمام مكان سجودي، عنكبوت جالس ينتظرني، وما بعهدي في هذا المسجد من النظافة، ومسجد صغير يعني، ما بعهدي به العنكبوت، ولكن كان ينتظرني في السجود، فحركته كذا وتحرك شوي وانتظر أيضا، استمع التلاوة وسجدت وركعت. فلما خلصت الصلاة قلت يا جماعة الخير، من منكم يعرف بأي سورة قرأت بها؟ فقال بعضهم سورة العنكبوت، قلت العنكبوت جاء موجودة أمامكم، العنكبوت موجود يسمع التلاوة. وسبحان الله، يعني العنكبوت تفسير آية وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، يعني أحق ما يحقق هذه الصفة العنكبوت، لما ذكروا في هذه الحشرات والحيوانات قالوا العنكبوت يعني من عجائب رزق الله له أنه كسول جدا، كسلان، مهمته يضع شبك فقط، يبسط شبكته وينام، ثم يرسل الله له أحرس الحشرات التي هي ذباب، حريص جدا، ولا وأنشط وحده، فتقع في شبكته فيأكلها. فالله يقول لك وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، مش هي بس، وإياكم وأنتم يا بني آدم اللي تظنون أنكم بكسبكم وكذا، لا، أنا الذي يرزقكم، وهو السميع العليم. فمن أراد أن ينظر إلى هذه العنكبوت التي استمعت للتلاوة موجودة، أنا صورتها بالجوال، موجودة عندنا بالجوال. المهم مكملا من غير ما، الله يجعلنا إن شاء الله، الله يجعلنا، الله يجعلنا ممن يتلو القرآن على الوجه الأكمل المحبوب عند رب العالمين، الوجه الأكمل المحبوب عند رب العالمين. مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي. ثم قال الشيخ الناظم رحمه الله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. عموم القرآن حفظا وتلاوة وتجويدا ليس بينه وبين تركه، بين أن تتركه ولا تنال منه شيئا، إلا رياضة امرئ بفكه، أن تروض لسانك، وبفكك يقصد به بفمك، على الأحرف وعلى تصحيحها وعلى تعلمها. وهنا تحريض من الإمام الناظم رحمه الله لمسألة مهمة جدا، وهو أن إتقان القرآن بالتكرار. كثير من الناس يسأل: أسهل طريقة للحفظ؟ أسهل طريقة للحفظ التكرار، بس كثرة التكرار، كلما كررت أكثر كلما حفظت أكثر. وكان الوالد رحمه الله يضرب المثل بسورة الفاتحة، يقول: لماذا لا أحد يخطئ في سورة الفاتحة؟ أتظنون أنها أسهل من باقي القرآن؟ هي بل عكس، فيها أيضا متشابه، إننا بسم الله الرحمن الرحيم تتشابه مع الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. أي لماذا لا نخطئ؟ لأنه كثرة التكرار حفظ اللسان، حتى لو كان القلب غائبا كما هو حالنا في معظم الأحوال، القلب غائب واللسان يقرأ لأنه تعود، كثرة التكرار. ولذلك الحفظ على نوعين: حفظ لساني وهو المطلوب، وحفظ ذهني مساعد. أنت ممكن تحفظ بذهنك المقطع من الأبيات هذه مثلا، وهو بعدين، وهو لا، وهو اثنان متتاليان ورد ذهنيا، كما تحفظ الأرقام رقمي 5 6 كذا تحفظه. هذا الحفظ الذهني سرعان ما يذهب، لأن الذهن يجمع معلومات ملايين باليوم، فالمعلومات الأولى تذهب. فالذي يبقى هو التكرار، هو كثرة التكرار على اللسان والذي يبقى. فلذلك قال: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وهذا الذي يريد أيضا التصحيح والتجويد عليه أن يروض لسانه على الأحرف. مثلا صعب عليك حرف، فبعد أن تأخذه وتتقنه من المؤدي لك أو من الشيخ، كرر كرر على لسانك حتى يستمسك به ولا يلتفت منك بعدين، لا يتفلت منك فيما بعد. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. بعدين قال: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. هذا الباب إلى آخره، يعني كم بيت تقريبا؟ 1 2 3 4 5 6 7. كأن الإمام الناظم رحمه الله أشار إشارة لطيفة إلى بعض التنبيهات التي لاحظها هو أثناء تأديته وتعليمه للآخرين فيما يقع الناس فيه من الأخطاء، فنبه على بعضها، وأنت تقيس فيما بعد. وهذا هو ما عهده، وقد يكثر عند الناس، ولكن قد يوجد أيضا أخطاء أخرى عند بعض الناس فتقيس هذا بما لم يذكره. قال الشيخ: فرققا مستفلا من أحرفي، يعني يلزم مما سمعته من التجويد ومن إعطاء الحروف حقها ومن الكلام الذي مضى أن ترقق الحرف المستفل. أي حرف مستفل؟ وهو ما عدا 7، خص ضغط قض 7 أحرف مفخمة أو مستعلية، والباقي مستفلة. فرقق المستفلة من الأحرف، فمن المعيب أن تفخمها. ثم قال: وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وكأنه لاحظ. وقيل هذا الكلام أن الإمام رحمه الله كان يعني في ذاك الوقت في بلاد الفارس، وكان يكثر فيهم تفخيم الألفات، وإلى يومنا هذا فارس وهكذا إيرانيين كل الألفات مفخمة، مالك يوم الدين، مالك الرحمن الرحيم، الرحمن. فهنا حذر: وإياك أن تفخم لفظ الألف، الألف لا يفخم. ولكن إطلاق الإمام أن كل ألف لا تفخم لا تستقيم. قيل إنه كان يرى هذا أولا ثم رجع عنه عندما تبين له الصواب في كتبه الأخرى، وقيل إنه أطلق لأنه يعرف أنه لا، الألف قاعدة الألف كما بينا بالأمس، الألف ليست الهمز، الألف هي ساكنة المفتوح ما قبلها، فهي تتبع ما قبلها من الصفات، هي لا صفة لها مستقلة. مثل الماء في أي كأس تصب فيه تأخذ صفته، لو وضعت الماء في زجاج أبيض يتحول، أو زجاج أحمر يكون الماء أحمر. فالألف تتبع ما قبلها، قالوا بخلاف الغنة، الغنة تتبع ما بعدها. فإذا كان الحرف الذي قبل الألف مرققا فرقق، مثل مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، هذا حروف مرققة، الألف الذي بعدها مرققة، المال ولا تقول المال، ولا تقول مالك يوم الدين، ولا تقول الرحمن. لكن إن كان الحرف الذي قبل الألف مفخما فخمه، يعني إذا كان قبله حرف من أحرف السبع المفخمة، أو الراء في بعض أحوالها تكون مفخمة، أو اللام في بعض أحوالها مفخمة، فتفخم فتقول الله، لأن اللام هنا مفخم فالألف بعدها مفخم. تقول ولا الضالين، فالألف مفخم هنا يتبع ما قبله، ولا تقول ولا الضال ترقق فيما بعد، لا تفخم وتستمر في تفخيمه. وكذلك تقول قال قائل، قائل، ولا تقول قائل، لا قائل، الألف يتبع ما قبله. فقوله وحاذرا تفخيم لفظ الألف ليس على إطلاقه، أي تفخيم لفظ الألف الواقع قبل حرف مرقق، رقق الألف الواقع بعد حرف مرقق. نعم. ثم قال كهمز الحمد، كذلك همزة الحمد رققها ولا تفخمها، لا تقول الحمد أو لا، قل الحمد لله، رقق ولا تمل، ليش الحمد، لا الحمد لله، كالحمد أعوذ كذلك أعوذ، ولا تفخم تقول أعوذ لا أعوذ، اهدنا، كأنه سمع بعض الناس يقرأ اهدنا لا، يقول لك اهدنا، رقق الهمزة. الله، لأن اللام بعد الهمزة هنا مفخمة، والحروف تجذب بعضها بعضا، الحروف المفخمة تجذب مرقق، فقل الله، ولا تقل الله الله الذي لا، إنما هو الله الله، ولاحظ هنا الله وليس إبو، ليس كما قال المتنطع إبو لا ممال، إنما المطلوب الله الله. كذلك ثم نام لله، كأنه سمع بعض الناس لله، لا يقول لك رقق لله، رقق اللام والألف الذي بعده. ولنا، لنا أعمالنا، كأنه سمع بعض الناس يقول لنا، لا لا لا، رقق اللام، قل لنا. وليتلطف، مهمة جدا هنا، لأنها وقعت اللام قبل الطاء، لام ثانية، فرققها وطبقها بالقاعدة التي تقول واللفظ في نظيره كما ترقق الأولى، وال ترقق الثانية، وليتلطف وليتلطف. خاف أن تقرأ وليتلطف أن تفخم، لا لا تفخم، لام وليتلطف رققها. وعلى الله، اللام الأولى، لأن اللام الثانية مفخمة، لام لفظ الجلالة مفخم، فلام على مرقق، فتقول وعلى الله، وعلى الله. ويحذر أو يحذر عليك أن تقرأ وعلى الله، على الله، وعلى الله توكلنا، لا، على الله، رقق اللام الأولى. وكذلك ولا الضالين، ولا الضالين، ننطق هكذا ولا، ولا نقول ولا ولا ولا الضالين، ولا الضالين. والميم من مخمصة، نفس الشيء مثل وليتلطف، بل هذه أشد، لأن كل ميم منهما مجاورة لحرف المفخم، الأولى مجاورة للخاء وهي مفخمة، فيخاف أن تقول مخ ما ما، لا، قل ما ما ما، نخ نخ. والثانية مصة، أو عند اجتماعها تقول مخ نصة. إيش الآية؟ فمن اضطر في مخمصة، مخمصة، يخاف أن تقول مخمصة. نسمع من واحد منكم، في مخمصة، في مخمصة، في ترقيق الميم، مخمصة، في مخمصة، قولها مخمصة. أيوة، طيب، حلوة جدا، نطقت بها صحيح، فتح الله عليك كذا. لا، كله تمام، كله ممتاز. حلو، ما شاء الله، النموذج اللي سمعناه كويس، والباقي كله كويس إن شاء الله. والميم من مخمصة، ومن مرض، مرض مشكلة كثيرة، مرض نطقها فيه مرض، وهو تفخيم الميم، لأنه مجاور لراء وضاد، والراء مفخم هنا والضاد مفخم، فيخاف في قلوبهم مرض، لا، في قلوبهم مرض، قلها يا فتى، تمام، مرض، ما ما هي مرققة وليست مفخمة. وكذلك باء برق، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، باء وبرق، لأن الراء مفخمة بعدها، فلا تقول برق، لا، وبرق، برق، هكذا. طيب، باطل، نفس الشيء، باطل ترققها ولا تقول باطل. بهم، بذي، أيضا نفس الشيء، يحذر أنت، يعني عليك الإمام أن تقرأ بهم، بذي، بي، بي، لا، هي بي، بذي، وبذي القربى. ثم قال واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم، احرص على الشدة التي في الباء والجهر الذي فيها، في الباء يعني، لأن الباء من حروف الجهر وهي من حروف الشدة، وهما صفتان قويتان، واحد منهما يمنع جريان النفس، والآخر يمنع جريان الصوت. وكذلك الجيم نفس الشيء، الجيم جاء جاء، عند نطقك به ينحبس الصوت فيه وينحبس فيه النفس، فاحرص على الشدة في هذين الحرفين. وكأنه سمع بعض الناس يتساهل في الشدة أو في الجهر، وكثيرا ما يقع عندما تكون الباء في وسط الكلمة ليس بدايتها، فيقرأ هكذا مثلا يتبعون، وهي يتبعون ب يتبعون بعض الناس يتبعون يتبع وين الشدة؟ باء يتبعون، احرص على الشدة التي فيها يتبعون. جيب كلمة أخرى في وسط الكلمة. يتبعون الداعية. يتبعون الداعية لا لا لا يتبعون قلناها. كلمة أخرى. اتباع. اتباع بس اتباع موجود في القرآن يعني. فاتباع جزاك الله خير. أحسنت. نعم نعم. لا يبكون هي ساكنة، هي أكثر شيء مما يتسهل فيه الناس عندما تكون متحركة في وسط الكلمة. هذا من التتبع، أنا تتبعت وجدت يعني. لكن الباء عند بدايتها ينطقونها صحيحا بسم الله وما شابه ذلك، لكن عندما تكون في وسط الكلمة قد ينطق بعض الناس بالتساهل فيها. كذلك الدال، الدال حتى بعض المرات تسمع من بعض القراء الكبار الدال الشهادة كأنه يقول شهادة شهادة شهادة لا شهادة لا داء داء فخمة. نعم. وأقيم الشهادة وليس شهادة شهادة شهادة داء داء. فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم، والجيم نفس الشيء، والجيم إشكاله عند بعض الناس يجعلونه مثل ج ج ج هكذا ج فيتركون الشدة فيه. كحب الصبر، ككلمة حب والصبر ربوة كلها فيها الشدة. أجتثت أو إجتثت لا أجتثت إذا ابتدأت بها كشجرة خبيثة إجتثت. نعم. طبعا من ترك الشدة، إذا قربها من الشين أخرجها من الجهر وأخرجها من الشدة وجعلها رخوا لأنها قوية تمنع نفاذ الصوت فيه. جاء أج يجا جاء إجا تثل، فلو جعلها مثل الشين ج ج جرى فيه الصوت فتحولت إلى رخاوة. وربوة اجتثت وحج الفجر نفس الشيء كلمات يعني. ثم قال الشيخ وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكون في الوقف كان أبينا. بينا حرفا مقلقلا، بين قلقلة الحرف المقلقلي إن سكن، هذه إضافة زيادة معلومة وليست شرطا يعني. ليش؟ لأن القلقلة لا تأتي إلا في حال السكون، فلا نقول يعني إن لم يسكن بين القلقلة لا تبين، لا لا لا، لا قلقلة أصلا إلا عند سكون أحرف قطب جد. الأحرف الخمسة هذه قلقلتها عند سكونها، فبين المقلقلة حال سكونه، وفي غير حال سكونه في قلقلة ما في قلقلة أصلا. طيب وإن يكن في الوقف، إن يكن هذا الحرف المقلقل في الوقف كان أبينا، كان أشد بيانا ومطلوبا منك أن تبينه أكثر، فتقول يبتغون ويجمعون ويدخلون، ولكن عند الوقف عليها أشد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب طبقا عن طبق. وإياك والتشديد هنا، لكني بالبداية فلا أقسم بالشفق الليل وما وسق. بعضهم تسمع يقول وما وسق، لا هذا فيه تشديد، لا تشدد ليس بمشدد. فلا أقسم بالشفق الليل وما وسق والقمر إذا اتزق لتركبن طبقا عن طبق، ليس عن طبق طبق. قل أعوذ برب الفلق. أما إذا كان مشددا الحق بين الشدة مع القلقلة، ذلك بأن الله هو الحق. أيوة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لاحظ الفرق بين هذه وهذه، وكلها في الوقف، وإن يكون في الوقف كان أبينا. ثم قال وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسقو. حاء حصحص أي بين الحاء، ولا أو رقق الحاء، يعني معمولها هي معمول لقوله فرققا، رققا حاء حصحص وحاء أحط وحاء الحق، كلها أشياء سمعها الشيخ من أخطاء الآخرين فينبهك عليها أن تقع في مثلها. فلا تقول الآن حصحص الحق، حاء، لا، حصحص الحق، حاء، حصحص الحق. وكذلك قال فقال أحط، لأن الطاء بعد الحاء إطباقها موجود، فيخاف أن تقول أحط أحا، لا، أحا، أحط. وكذلك الحق، ذلك بأن الله هو الحق، ولا تقول بأن الله هو الحق حق، لا، هو الحق. وسين مستقيم، وهي معضلة عند كثير من الناس في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، بين استفاله وبين ترقيقه، رققه، ولأنه مجاور للقاف تسمع من بعضهم يقول مستقيم مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لا، هي مستقيم بالترقيق. كذلك يسطو، يكادون يسطون، لأن بعدها الطاء، فالطاء تسطو على يسطو، فتفخمها فلا تفخمنها، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم. كذلك يسقوا، ووجد من دونهم، وجد، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. المحذور أن تقول يسقون، لا، يسقون، تبين هكذا. إلى هنا إن شاء الله، وغدا موعدنا بالليل، وإن شاء الله على تفصيل للصفات ولشيء من المخارج. أيوه، هذه كذلك ذكرونا بها، هل الخلقلة تميل إلى الفتح أم إلى الكسر أم